كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الحديث السادس الحلال والحرام. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. النعمان بن بشير رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قاضي دمشق وواليا لسيدنا معاوية على الكوفة ثم على حمص. توفي سنة 65 رضي الله عنه وأرضاه. يحدثنا أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين، الحلال بين، الأكل الحلال بين، وسماع الحلال بين، والنظر إلى الحلال بين، وأخذ المال حلال بين، وإن الحرام بين، فالربا حرام، وأكل أموال الناس حرام، والكذب حرام، والنظر إلى النساء حرام، والسماع إلى الكلام الفاحش حرام، والتكلم بالكلمات الفاحش حرام. إذن هذا ظاهر وهذا ظاهر، لكن بعض أحيانا هناك بعض الأمور تشتبه على الإنسان، يعني هل هي حلال أم حرام؟ فماذا نفعل؟ قال: علينا أن نتركها. إذا اشتبهت عليك بعض الأشياء عليك أن تتركها حتى تتبين حكمها، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، يعني مثلا وجدت ليرة، يا ترى هذه لي أم ليست لي لزميلي؟ أتركها حتى أتبين، لأنني إن أخذتها سأقع في الحرام. وكذلك كل الأشياء التي أظن فيها هي حلال أم حرام علي أن أتركها. فمن وقع في الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني الذي يترك هذه الأمور المشتبهة يكون بريئا في دين الله عز وجل، فلا يكسب سيئات، ويكون عرضه يعني سمعته بريئة، لا أحد يتكلم عليه وتكون سمعته كالمسك. أما الذي يقع في الشبهات سيقع يوما ما من الأيام في الحرام، مثل إنسان كان يرعى غنما، واقتربت غنمه من أرض إنسان آخر، فإذا لم يبعدها ستأكل من حشائش ذاك الرجل، وهذه الأرض ليست له. فحتى تكون غنمه في الحلال عليه أن يبعدها عن أرض الرجل، كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى حول أرض آخر، أرض رجل آخر، يوشك أن يرتع فيه، توشك هذه الأغنام أن تأكل من أرض الآخرين. وكذلك الإنسان عندما يقترب من الحرام من هذه الأمور المشتبهة سيقع في الحرام، لذلك عليه أن يبتعد عن المشتبهات وعن وعن الحرمات. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة هي القلب، إذا صلح قلب الإنسان صلحت أعماله. ما المقصود في القلب؟ القلب المقصود فيه طريقة تفكيرك. إذا كان الإنسان يفكر أنه عبد لله يعيش لأجل رضا الله عز وجل، يضع في ذهنه أنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنا يهمني أن أرضي الله عز وجل. إذا كان هكذا طريقة تفكيره ستكون أعماله كلها صالحة، لماذا؟ لأن طريقة تفكيره أنه يريد حب، يحب الآخرين، يحب أن يكون عبد لله، يحب أن يساعد الناس. أما إذا كان الإنسان طريقة تفكيره أنه أفضل من الناس، أنه يعيش لرغباته ولمصلحته ولما تشتهيه نفسه، هذا الطريقة في التفكير ستقوده طريقته في التفكير إلى أعمال خبيثة وسيئة. لذلك علينا أن نصحح طريقة تفكيرنا بأن نقرأ القرآن، نفهم كيف عاش النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يريد الله عز وجل منا، حتى تقودنا هذا التفكير الذي نفكر به حتى يقودنا إلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلبنا نظيفا، تفكيرنا صالحا، أعمالنا صالحة، حتى نلقى الله بقلب سليم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.